أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فنتدارس بحول الله تعالى وقوته اسم الله تعالى الوكيل. ورد هذا الاسم في قول الله تعالى في سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا هو الموضع الوحيد في القرآن الذي ورد فيه هذا الاسم مطلقا معرفا بالألف واللام، لكن ورد في مواضع أخرى مقرونا بمعاني العلو، والعلو كما تقدم يزيد الإطلاق كمالا على كمال، كما ورد في قول الله تعالى في سورة الأنعام: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. وورد في السنة والحديث في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وكذا الحديث في سنن الترمذي وصححه الألباني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. من صاحب القرن؟ إسرافيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن، هذا البوق، هذا الصور الذي سينفخ فيه، واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ. فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهذا من الأذكار المهجورات، أن نكثر من هذا الذكر: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. وهذا من أمارات الإيمان باليوم الآخر، لأنك إذا عرفت أن هذا نجاتك من أهوال البعث، فكيف يعني تغفل عن مثل ذلك؟ حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. الشاهد طبعا أن النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا سمى الله تعالى بهذا الاسم، اسم الوكيل. إذن ثبت هذا الاسم بالكتاب وبالسنة المطهرة. ما معنى الوكيل؟ الوكيل لغة يقال وكيل بالله وتوكل عليه واتكل، أي استسلم، استسلم لله. ويقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إلى فلان، أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه. إذن المعاني تدور حول الاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى، والركون إليه، وصدق اللج عليه وإليه، صدق اللج إلى الله تعالى، والاعتماد على الله سبحانه وتعالى، والاعتصام به. كل هذا يدخل في معنى التوكل. يقال وكل فلان فلانا إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته. المعنى اللغوي جميل زي. يبقى لما هنيجي نتكلم دلوقتي عن التوكل اللي هو الحظ الأوفر للمؤمن في هذا الاسم الذي ينبغي أن يكون كذلك، هتبقى المعاني دي. شوف المعنى بيقول إيه: استكفاه أمره ثقة بكفايته. أليس الله بكاف عبده؟ فلما تعتمد على غيره؟ لما تعتمد على نفسك؟ لما تظن في نفسك الخير؟ لما تعتمد على غيره وتظن في خلق من خلقه ما لا ربما تظنه فيه سبحانه؟ ويقع ذلك ولسان الحال يكشف. إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه، يبقى فيها معنى الافتقار. يبقى المتوكل ده لابد أن يكون مفتقر، يستشعر عجزه، يستشعر نقصه، أنه لا يستطيع القيام بشيء إلا بحول الله تعالى وقوته، فلذلك هو يستعين بالله. ولذلك المتوكل محفوظ وهو في أمان من العجب. المتوكل عمره ما هيبقى يتصل لنفسه هذا المعنى، لأنه لا يرى لنفسه شيئا، إنما يرى نفسه عاجزا عن القيام بأمر نفسه. فهمتم؟ يقال وكل إليه الأمر إذا سلمه، ووكله إلى رأيه. المعنى بقى الآخر يقول وكله إلى شيء، كما يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وكله إلى الشيء أي تركه إليه. قال الجوهري والتوكل هو إظهار العجز والاعتماد على غيرك، والاسم التكلان، يقال توكل وتكلانا، كما نقول اللهم استعان عليه التكلان، يعني عليه الاعتماد. قال الزجاجي الوكيل فعيل، من قولك وكلت أمري إلى فلان، وتوكل به أي جعلته يليه دوني، يعني أعطيته مفاتيح الأمر وأعطيته واعتمدت عليه في كل هذا الأمر، فجعلته يليه دوني وينظر فيه عني. الوكيل يأتي بمعنى الكفيل، كذلك قالوا في قول الله تعالى في سورة يوسف والله على ما نقول وكيل أي كفيل. وقال الراغب الأصفهاني الوكيل فعيل بمعنى المفعول أي الموكول إليه الأمر، أما الكفيل فهو من كفله يكفله وكفله إياه، والكافل أي العائل، كما في قول الله تعالى وكفلها زكريا، يعني قام على أمورها وكان عائلا لها. وفي الحديث أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أي له ولغيره. يعني إذا قلنا أن الوكيل بمعنى الكفيل هذا معنى الكفالة، وهو القيام على شؤون هذا الشخص ورعايته وإعالته ونحو من ذلك. الوكيل ورد في القرآن 14 مرة، قلنا جاء بالألف واللام في موضع في آل عمران، وورد بصيغ مختلفة، فورد مثلا في قول الله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، يبقى جاء هنا نكرة منونا. وفي قول الله تعالى ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل، أيضا بنفس الأمر وبنفس الصيغ. وهكذا ورد في أكثر من موضع بهذا الوقت. ما معنى هذا الاسم في حق الله تعالى؟ معنى اسم الله تعالى الوكيل. قال الفراء في قول الله تعالى فاتخذه وكيلا، احنا عايزين نوقف عند الآية دي اللي في المزمل، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. بانت كده ولا ما بانتش؟ يعني إذا التفت عنه يمنة أو يسرة، إذا التفت يمنة هذا خلقه رب المشرق، هتروح جهة اليمين رب المشرق، والمغرب هتلتفت يمين هتلتفت شمال، هنا كل ده له، هذا كله خلقه، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. وصلت كده ولا وصلتش؟ يبقى يتعرف بذلك حتى يدلل على أنه سبحانه وتعالى وحده المستحق لأن يتخذه العبد معتمدا، فلا ينبغي عليه أن يوكل أمره إلا لله. هتوكل أمرك لمين؟ توكلت أمرك هنا هنا هنا، كل ده خلق من خلقه، لا إله إلا هو، لا معبود بحق، فلا ينبغي أن تخضع لغيره ولا ينبغي أن تحب غيره، عشان كده قال لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا، فاعتمد عليه ولا تخف. طيب قال الفراء فاتخذه وكيلا أي كفيلا بما وعدك. وقال في قوله تعالى ألا تتخذوا من دوني وكيلا أي كافيا وربا. وقال ابن جرير في قول الله تعالى حسبنا الله ونعم الوكيل أي كفانا الله، يعني يكفينا الله حسبنا الله، ونعم الوكيل أي نعم المولى لمن وليه وكفى له. وإنما وصف الله تعالى نفسه بذلك لأن الوكيل في كلام العرب هو المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره، يعني أنا أسندت أمري إلى الله سبحانه وتعالى، وهو وحده الذي احنا قلنا في اسمه القيوم، هو به قيام كل شيء. فأنا وكلت أمري على الحي القيوم الذي به قيام كل شيء، هو سبحانه وتعالى قائم بنفسه وبه قيام كل شيء، فوكلت أمري عليه. عشان كده بتقول يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. مش معنى بيدعي بالقيوم هنا عشان المعنى ده أن لا يكله الله تعالى إلى شيء دونه، فلا تكلني إلى نفسي ولا تكلني إلى شيء، فقد وكلت أمري إليك. فهمت الارتباط كمان ما بين اسمه القيوم وبين اسمه الوكيل؟ يبقى أنا ركنت على القيوم الذي به قيام كل شيء. بيقول المسند إليه القيام بأمر من أسند إليه القيام بأمره. فلما كان القوم الذين وصفهم الله بما وصفهم به في هذه الآيات قد كانوا فوضوا أمرهم إلى الله، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. أنت هتعيشوا إزاي؟ كل الأرض متكالبة على أهل الإسلام في زماننا هذا. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فاهرب بجلدك وخد بعضك وشوف لك أي حتة اتوى فيها. فزادهم إيمانا، لأنهم حينئذ لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه، حينئذ يكون الأمر خالصا لله، فارين إلى الله وحده، خلاص ما فيش لا عاصم الآن من أمر الله تعالى إلا أن يحفظني الله سبحانه وتعالى، فما فيش حد بقى دلوقتي ينفع ألجأ إليه غيره، فخالصة. فعشان كده زادوا إيمانا. ولما كانوا في هذا الموضع قالوا حسبنا الله، الله يكفينا، الله خير حافظا. شوفوا المعنى، البلاء يزيد أهل الإيمان إيمانا. فقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فوثقوا به وأسندوا أمرهم إليه. وقد وصف نفسه بقيامه لهم بذلك، وقد فوضوا أمرهم إليه بالوكالة، فقال ونعم الوكيل. فالله سبحانه وتعالى نعم من يستند إليه. فإذا مدح الله نفسه بمثل ذلك فما تظن فعله معك؟ هو بيقول نعم الوكيل، فاهم المعنى؟ أنا خلاص وكلت أمري عليه، هو نعم الوكيل. أنت ليه مش عايز تحس بالمعنى ده؟ أنه أعظم من كل ما تتصور وأعلى من كل ما تتصور. فمن ذا الذي لجأ إليه فكان من الله تعالى أن أدبر عنه، لا يلتجأ إليه فيرده أو يخذله، لا يخذل من لجأ إليه صادقا. كلمة صادقا لازم تتحط علشان خاطر تضبط هذا الأمر. قال في قول الله تعالى وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا، أي توكل يا محمد على الله، وفوض أنت أمرك إلى الله، وثق به في أمورك وولها إياه، وكفى بالله وكيلا. فالله كافيك، والله حسبك، ناصرك ومؤيدك ووليا لك ودافعا عنك. وقال في قول الله تعالى وهو على كل شيء وكيل، قال والله على ما خلق من شيء رقيب وحفيظ، يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته وتدبيره وتصريفه بقدرته سبحانه وتعالى. فيتلخص في معاني اسم الله الوكيل أنه يأتي بمعنى الكفيل وبمعنى الكافي وبمعنى الحفيظ. قال الحليمي الوكيل الموكل والمفوض إليه، علما بأن الخلق والأمر له، لا يملك أحد من دونه شيئا. هو ده المعنى الذي ينبغي أن يترسخ فيه القلوب تجاه ربك الوكيل. لا شك أن الله سبحانه وتعالى هو القائم بأمر الخلائق أجمعين، والمتكفل برزقهم وإيصاله لهم، والرعاية لمصالحهم وما ينفعهم في دنياهم وأخراهم. هذا لابد يتضمن أوصافا عظيمة من أوصافه. يعني احنا قلنا أن الدلالات ثلاثة، فإذا كانت الدلالة المطابقة تدور حول ثلاثة معاني الكافي والكفيل والحفيظ، فإن الدلالة دلالة التضمن ودلالة الالتزام، أنه يلزم من كونه وكيلا أن يكون حيا عليما قديرا سبحانه وتعالى قويا رحيما حكيما جوادا كريما، والله سبحانه وتعالى يفي بعهده ويصدق خلقه وعده. فهذه الأوصاف الجليلة هي اللائقة بكماله وعظمته. قال القرطبي: فيجب على كل مؤمن أن يعلم أن كل ما لا بد له منه فالله هو الوكيل والكفيل المتوكل بإيصاله إلى العبد، إما بنفسه فيخلق له الشبع والري كما يخلق له الهداية في القلوب، هو الوكيل. فيأتي رجل مثلا ويبتلى ببلاء، فمثلا يبتلى بقلة في الرزق فيجوع ويعطش، فالله وكيله، هو يتوكل على الله سبحانه وتعالى فيتكفل الله سبحانه وتعالى بإطعامه وسقايته وكسوته. هكذا يتوكل عليه وهو في شدة، أصيب بدين ويحتاج إلى المال، فيتوكل على الله فيرزقه من حيث لا يحتسب ويفتح له أبواب جوده وإنعامه وفضله. هكذا رجل يمرض فيتوكل على الله ويفوض أمره له فيخلق الله له الصحة وينعم عليه بعد محنته هذه. هكذا امرأة تأخر بها سن الزواج تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتحسن ذلك فيفتح الله لها، فيكون من شأنها أن يدبر لها أمرها ويرزقها بالزوج الصالح. هكذا دائما أبدا يخلق له الشبع والري كما يخلق له الهداية في القلوب. وهي دي بقى المعاني اللي احنا عايزين نقف عليها أصلا، أن الله سبحانه وتعالى يرى هذا العبد ضالا فيهديه حين يركن بقلبه عليه: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فوض أمرك له ثم بعد ذلك تنعم بفضله عليك، ارمي حملك عليه ومالكش دعوة. تعرف لما تبقى أنت كده يعني لذت برجل غني، فلما تحس ان هو فتح لك ابوابه وسمع لك خلاص بقى، لو كنت في اي محنة انت حاسس بقى انها ان شاء الله خلاص هتتدبر، ده راجل غني وسمع لك وانت يعني وكلت امرك اليه، فعادي يعني ما يعجزه شيء. فالله هو الغني سبحانه وتعالى فيخلق الهداية في القلوب او نحو هذا. ثمة امر ينبغي ان نفقهه ايضا ونحن نتكلم عن معنى الوكالة، وهو أن نفرق بين وكالة الخالق ووكالة المخلوق. قد تقدم في غير ما موضع أن العبد قد يشترك مع الرب في بعض صفات، فاكرين الكلام عن المعنى المشترك، العبد يرحم والله يرحم ولكن بينهما فرقا شاسعا، ورحمة الله سبحانه وتعالى لا تكيف، يستشعر آثارها لكن أدي إيه تقدرش تكيفها. رحمة الله سبحانه وتعالى هكذا صفاته، هكذا أسماؤه سبحانه وتعالى، لكن لنا المعنى المشترك أن الله يرحم، فاهمين يعني رحمة. فكذلك العبد يسمع والله يسمع وبينهما الفرق، وهكذا صفة البصر، هكذا صفة الحياة، وهكذا هنا. فلا يعني التشابه في الصفات لمجرد الاشتراك في الأسماء، لا يعني هذا التشبيه بأي حال. فأين سمع الإنسان من سمع الرحمن؟ وأين بصره من بصره؟ وأين علمه من علمه؟ فأين التراب من رب الأرباب؟ لكن إذا كان بعض الخلق قد يتوكل بغيره من الضعفاء واليتامى والمساكين والأرامل، فلا يعني هذا أنه قد شابه الله تعالى في صفته، فإن هذا المتوكل بأمر غيره هو نفسه محتاج إلى رزق الله ومعونته ورحمته وفضله، مش كده؟ المرأة الآن من الذي يقوم بتدبير أمرها في بيتها؟ زوجها هو القائم على الأمر، فهي تتوكل عليه بهذا المعنى، بمعنى أنها تعتمد عليه في أن يأتيها بالأكل وبالشرب وبالكسوة وبسائر النفقات التي تكون من الرجل على زوجته، فهي من هذا الوجه استندت عليه في هذا الجانب. لكن هذا الذي استندت إليه هو في نفسه محتاج إلى رزق الله ابتداء وإلى معونته وإلى رحمته. قال ابن العربي: فإذا علمتم معنى الوكيل فلله في ذلك منزلته العليا بأحكام تختص به. أولا يعني بقى الفرق ما بين وكالة الله وبين وكالة المخلوق، شوفوا: واحد، الله ينفرد بحفظ الخلق، حفيظ احنا قلنا فيها بمعنى الحفظ، فالله منفرد بحفظ الخلق، وهو منفرد بكفايتهم، وقدرته وحده على ذلك، وأن جميع الأمر من خير وشر ونفع وضر كل ذلك حادث بيده. أما العبد فالمنزلة السفلى له، وفي ذلك ثلاثة أحكام: أن يتبرأ من الأمور إليه لتحصل له حقيقة التوحيد ويرفع عن نفسه شغب مشقة الوجوب. اسمعوا الكلام بقى وفهموا، عايزين نفهم كلام العلماء ده بيقول ايه. بيقول خلاص فهمنا ان ربنا سبحانه وتعالى مستأثر بأربع أشياء هي التي جعلته سبحانه وتعالى له صفة الكمال في الوكالة هذه: فلا حفيظ غيره، ولا كاف لهم غيره، ولا قادر على ذلك غيره سبحانه وتعالى، وجميع الأمر من نفع وضر ومن خير وشر إليه سبحانه. العبد بقى في حقه أول شيء عليه أن يتبرأ من الأمور إليه، فهم المعنى ده؟ إنما هي دلوقتي إيه؟ هي شايفة أن جزها اللي بيأكلها واللي بيشربها وهي معتمدة على ذلك، فالخوف كله أنه لو ما عملش كده تضيع، هي ركنة بقلبها عليه، ولا يجوز مثل ذلك. عليه ابتداء هو بقى أن يتبرأ من هذا، مش يجي بعد كده يمن عليها يقول لها يعني ده ما بيتمرش فيك الخير، بقى بعمل لك وبسوي لك وانت كده، انت لا بتعمل ولا بتسوي. أن يتبرأ من الأمور إليه، يبقى مش بتاعتي، هذا رزق الله سبحانه وتعالى، أنا قنطرة بوصص. لتحصل له حقيقة التوحيد ويرفع عن نفسه شغب مشقة الوجوب. بمعنى ايه بقى؟ انه دلوقتي يرفع عن نفسه هذا المعنى فلا ينسبه اليه، ويبقى واجب عليه ان يصنع ذلك. ما هو انا ما اقدرش اعمل كده الا بحول الله تعالى وقوته. من ناحية تانية يعني انا نعم يجب علي شرعا ان انفق على زوجي، لكن انا بقول هذا ليس مني، انا علي اسعى في الاسباب، لكن الله هو الذي يرزق. فلما تيجي هي تقول له انت لازم تجيب لي الشهر ده ولا الاسبوع ده كذا، فيقول لها مش واجب، لا يجب عليا لانه مش مني، لو مني يبقى ليك ان انت تقولي لي واجب عليك، انما هو ليس مني، فسال الله سبحانه وتعالى ان يعطيني فاعطيك. الولد تقول له كده، تربيه على المعنى ده، تربيه على معنى التوكل والاستعانة على الله، وأن الله هو الرزاق. فيجي الولد يطلب منك يقول لك أبي أنا عايز اللعبة الفلانية، فتقول له إيه؟ سل الله سبحانه وتعالى أن يعطي أباك مالا فيأتيك باللعبة. يبقى أنا مش واجب عليا، فلما يجي يلومني يقول لي ما جبتها ليش ليه؟ قلت له عشان أنت ما دعيتش ربنا كويس. دي يتعلم الناس المعنى ده. ونفس الكلام شغب مشقة الوجوب، أهو هو ده شغب مشقة الوجوب، انه واجب عليك ان يحصل كده فيشغبه عليك، يبتدي الناس كل واحد يطالب بحقوقه، انا عايز انا عايز انا عايز، مش بتاعتي يا عم، اسأل ربنا سبحانه وتعالى يعطيني فأعطيك. الثاني في حق العبد ألا يستكثر ما يسأل، فإن الوكيل غني. ولهذا قيل من علامة التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل. الله، اشتغلوا بقى وفهموا عشان الأمور دي عالية قوي. ألا يستكثر ما يسأل، أنت معتمد على ربنا وربنا غني، ولله المثل الأعلى. هي زوجته عارفة إن هو ما شاء الله الأمور متيسرة يعني، فتبتدي تقول له أنا عايزة كذا، وتطالب تطالب حاجة بكام ألف، إن عارفة إن هو بيخش له قد إيه، ما تنفعش. فلما الواحد يبقى عارف إن هو مسنود على حيطة مايلة، فيبقى الأمور تبقى ماشي، إنما يعني ساند ومستند إلى، فتبتدي بقى تقول. فإذا استند الإنسان على غني يبقى عنده إيه يعني جرأة في الطلب شوية، دي ما تعتبر هو ربنا سبحانه وتعالى. يمكن في حق العباد الناس طبعا يعني يتضايقون من مثل ذلك، هو طبعا فيا، هو حسب خلاص يعني، شوف الحسد، شوف الحقد، شوف التاع كده يعني. إنما في حق الله سبحانه وتعالى بالعكس، من لم يسأل الله يغضب عليه. وإذا سأله واستشعر إنه يعني مكسوف بقى، يعني يقول له ربنا أنا عايز مليون جنيه يعني، ولا عايز دلوقتي واحدة جميلة وعايز كذا، مكسوف إنه يطلب هذه الأمور، لا يا عم، سأل الله. الله لا يحب هذا، يحب أن لا تستكثر، يعني ما تستكثرش ما تسأل، لا لا عادي. قول اطلب زي ما انت عايز فوسع. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم طبعا بقى مش هتبقى بقى في الزوجة الجميلة والشقة اللي بكم مليون والعربية اللي اخر موديل، لا، اذا سألتم الله فسألوه الفردوس الاعلى، علي بقى ووصل لغاية اعلى حاجة، اسأله مرافقة النبي محمد في الجنة، لا تستكثر ما تسأل لان الوكيل غني. بعدين العبارة الذهبية دي بقى اللي عايزة تتكتب النهاردة وتبقى ملحة هذا اليوم، من علامة التوحيد كثرة العيال على بساط التوكل، من علامة يقينه. طبعا الكلام ده هيزعل ناس كتير، بس هو ده من علامة التوحيد، ان هو ايه، يستكثر من العيال وهو متوكل على الله، لان الله هو الذي سيرزقهم وهو الذي سيتكفل بهم ويحفظهم. انا دلوقتي يا عم هم ولدين ثلاثة علشان نعرف نربيهم، انا ما بقولش فلوس عشان ما تقوليش خشية املاق، انا بتكلم عشان اعرف احسن تربيتهم، اعرف احسن تربيتهم. فكل واحد ياخد مني جزء من الوقت، لو هتابع كل واحد كل يوم في حفظ القرآن بس هيحتاج له قد كده من الوقت، فلو عندي يعني كل واحد اديته نص ساعة وانا عندي 6 7 8 هجيب لهم منين يعني وقت دول، وفي نفس الوقت بقى بيوتنا ضيقة وهيناموا فين وهياكلوا منين ماشي خلاص عن ربنا هيدبر لهم اكلهم وشربهم، بس يعني الامور الخاصة بالتربية يعني نلف احنا في الليلة دي نلفها كده ونقعد نقول ايه التربية وكذا. قالوا ايه بقى، من علامة التوحيد ان انا ركنت بقلبي كله على ربنا سبحانه وتعالى، فعشان كده استكثرت من الاولاد وركنت على الله كثرة العيال على بساط التوكل. نفس الفكرة بقى فين، في النفقة في سبيل الله، يعني هنا يعني فتح على نفسه مشكلة، بس تلاقي الواحد هنا وهو بيرزق الولد او بيبقى اموره كده يعني هتعمل اي حاجة خايف من مغبتها، ويبقى القلب مركون خالص على ربنا انه عارف انه لو ربنا ما رزقوش هتبقى مشكلة، فطول الوقت حسبنا الله ونعم الوكيل. فكده لا، هنا كمان في النفقة في سبيل الله، واحد جه ورحت انت مثلا تصدقت بربع مرتبك وفي اول الشهر كده، وبعد كده بدأت بقى تهرش يعني ربنا يستر الفلوس هتكفي ولا مش هتكفي والامور هيحصل فيها ايه، ولو جات لي فاتورة من الفواتير دي هتبقى مشكلة، ولو حصل اي حاجة لو عييت لو عملت لو سويت، فالله هو الوكيل والله سبحانه وتعالى هو الغني فيرزقه من حيث لا يحتسب. هي دي توحيد بقى، هو ده اليقين العالي، انفق انفق عليك مش باصص بقى، ما عندوش اي اشكالية، هو متأكد 100% انه ما نقص مال العبد من صدقه، وأن الله سبحانه وتعالى واعده بأن يخلف عليه، اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. فهمت المعنى؟ قال المعنى الثالث، أنك إذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر ملي فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادة من يتولاك. كلام عالي عجبني صراحة كلامه، أنك إذا علمت أن وكيلك غني وفي قادر ملي فأعرض عن دنياك وأقبل على عبادة من يتولاك. وهذا أول ما ينبغي أن نقف عنده من حظ المؤمن من اسم الله تعالى، اسم الله تعالى الوكيل. أول معنى إيه بقى؟ الزهد. أول فائدة يستفيدها العبد قبل ما أتكلم على التوكل، خلي التوكل بعدين. أول معنى إيه؟ الزهد. الزهد في الدنيا، وهذا هو المعنى. إذا كنت تعرف أن الله سبحانه وتعالى غني قادر وأنت متوكل عليه، فلما تركن بقلبك على هذه الدنيا؟ حق اسم الله الوكيل ألا تتوكل على أحد سواه فتزهد في هذه الدنيا وما فيها، إنه القلب ركن عليه، لن تركن بقى على اسمك ولا على منصبك ولا على شهادتك ولا على فلوسك ولا على اسم عيلتك، لا تركن على أي شيء من ذلك. فهنا السؤال، لما تبتلى الله هو الولي وهو الوكيل، ولا الكرت اللي في جيبك ولا نمرة الموبايل بتاعت فلان، أول حاجة قلبك ركن عليها ساعتها كانت إيه؟ لو ركنت على ده أو ده أو ده يبقى في قدح في حقيقة إيمانك بهذا الاسم. انما ايه، اول حاجة ركنت على الله سبحانه وتعالى، نمرة التليفون بقى والكارت والكلام دي اسباب، وفي الآخر خالص أنا لا أتوجه بقلبي عليها، وإنما أعرف أن الله هو سبحانه وتعالى وحده الذي يكشف عني الضر، فأنا متوكل على الله وحده. يبقى أول حظ من حظوظ المؤمن الزهد. المعنى الثاني لا شك تحقيق التوكل. حظ العبد من هذا الاسم أن يحقق معنى التوكل. يقول الله تعالى: وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. ويقول: وتوكل على الحي الذي لا يموت. لما تتوكل على عباد يفنون ويموتون ولا يقدرون على أشياء كثيرة ليست في قدرتهم؟ لما تتوكل على حي يموت؟ توكل على الحي الذي لا يموت. وقال سبحانه وتعالى: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل وما ربك بغافل عما تعملون. اسمعوا الآية دي ثاني: ولله غيب السماوات والأرض. يبقى الحكمة عنده، ويبقى سر الأمر عنده، غيب أنت لا تراه، أنت تطلب الشيء ولا تعرف حقيقته. أنت عايز الزوجة ومش عارف دلوقتي أنه الزوجة دي جت في حياتك، إيه اللي ممكن يحصل؟ عارفين طبعا قصة الخضر مع نبي الله موسى، وفيها المعنى ده، أنه لو كشف الحجاب ورأينا مآلات الأمور لرضي كل واحد منا بقدر الله. يعني أرزقك بولد والولد ده يطلع ولد فاجر، يبقى سبب تنغيص حياتك طول عمرك ولا أمنعه عنك؟ الآن أرزقك بالزوجة دي وبعدين تكون سبب في إعراضك عن ربنا وتقفل بينك وبين الأبواب وتفتن أنت بالجمال والحلاوة وتروح في سكة تانية خالص، ولا تصبر دلوقتي شوية فيتقل إيمانك ويكون ده سبب بعد كده أن أنت ينتقى لك زوجة أفضل؟ ترضى بكده ولا كده؟ تصبر شوية وتاخد واحدة تكون أفضل، ولا تاخد واحدة دلوقتي وتنغص عليك تاخدها بس يعني تستمتع بيها سويعات وبعد كده تشربها؟ تاخد ايه؟ تاخد دلوقتي فلوس وتطغى وتبقى بعت اخرتك ويبقى النكال يوم القيامة والعذاب، ولا تصبر شوية على شدة العيش وبعد كده يبقى يدخر لك اعظم، يود اهل العافية ان يردون الى الدنيا وان يقرضوا بالمقاريض من فرط ما يجدون من نعيم الله سبحانه وتعالى لاهل البلاء. هي دي. ولله غيبه السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. هو الأول والآخر، هو الذي يبتدئ الأمور وإليه تنتهى، فوكل له أمرك فإنه يعلم ما لا تدري أنت، والله سبحانه وتعالى يقدر لك الخير، قدره لا يأتي أبدا إلا بخير. هو في العقاب وفي شدة العذاب يكون رحيما بالعبد، فإذا عذبه هنا كفاه عذابا أشد، هو لا يدري ما يدخر له لو لم يعذب هذا العذاب وهذا العقاب في الدنيا، فهو رحيم حتى في بلائه، حتى على أهل الكفر. إليه يرجع الأمر كله فاعبده، فلماذا تذل لغيره ولماذا تحب غيره؟ وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. اوعى تحسب أن ربنا سبحانه وتعالى غير مطلع، وأن الله سبحانه وتعالى تأخذه سنة أو يعتريه نوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. فلما تقعد أنت في أوقات كده تقول يعني ربنا مش شايف الواحد عامل إيه، ما هو فتنة إيه، عايز أنا والله العظيم كنت عايز بس ربنا يكفيني الفتنة، كنت عايز أتجوز عشان كده، مش عايز عشان حاجة تانية. هي ظاهرة حلو، بس لو نقضت في الأمر هتجد آفة عندك أنت بتقول بس الكلام ده، لكن في حاجة تانية آفة في نيتك، وأنت عايز دنيا بس انت عامل لها سلوفان اخروي. انت في الاخر انت عايز تتمتع، انت عايز تعيش، انت عايز. فلو اتبعتت لك دلوقتي كده خلاص، ويبان بقى لما تتبعت لك، وريني بقى التقوى والقرب والشغل بعد ما اتبعتت لك النعمة دي. اتجوز وتفتن، تتبعت للفلوس تري بقى يقول لك الفلوس ده انا تعبت في حياتي، انا شقيت، عايز اتمتع بقى شوية اشوف لي يومين في الدنيا. طب ما كانش بيفكر كده وهو غلبان يقول لك بقى ايه احنا نشتغل الجنة، ما فيش فايدة، ما فيش حاجة هنا خالص، نشتغل الجنة احسن، فاحسن ما تاخدش الفلوس دلوقتي عشان تشتغل الجنة، كده انت تقعد ولا هتفكر بقى ايه الناس بتصيف فين وبتروح تقعد فين وبيركبوا عربيات شكلها ايه، والواحد لما عايز بقى يشوف بلاد الدنيا دي كلها ويسافر له كل يوم حتة ويروق نفسه بقى. يعني الامور كذلك، شوف كده لما تبقيت لك مبلغ كبير ما كانش على البال وعلى الخاطر، تلاقي الناس قاعده مش عارف اعمل ايه، ده اجيب دي ولا اجيب دي ولا اعمل دي واسوي، ويتوه في كيفيه انفاق المال. فهو ده، وما ربك بغافل عما تعملون. عايزين ناخد فوائد التوكل والكلام كلام السلف، عايزين نتوقف عنده لانه ده الدرس الاساسي اللي احنا عايزين نستفيده من مدارستنا لاسم الله تعالى الوكيل. ازاي بقى نحقق التوكل؟ نتكلم شوية عن موضوع التوكل ده، إشارات يسيرة موجزة تتناسب مع هذا الأمر. أولا، التوكل معناه صدق اعتماد القلب على الله. يبقى فيها حتتين، إنك تعتمد على ربنا صادقا في إيه بقى؟ في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح وفي دفع المضار من أمور الدنيا والآخرة. فأنت قد وكلت الله سبحانه وتعالى الأمور كلها، فلا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه جل وعلا. الجرجاني في التعريفات يقول أن التوكل هو الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. جميل المعنى ده كمان. يبقى الأول بيتكلم على الباعث. لو تأملنا التعريف، التعريف الأولاني هو ده حقيقة التوكل، صدق اعتماد القلب على الله تعالى في استجلاب هذه المصالح ودفع هذه المضار. لكن الباعث عليه الجرجاني بيقول الثقة بما عند الله واليأس عما في أيدي الناس. عشان كده أنا قلت زهد، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ازهد فيما عند الناس يحبك الناس. انك ما تركنش على ده خالص، مش انت مثلا حاطط في مخيلتك ان والدك لما هتخلص كليتك اكيد هيقف جنبك، ولو ما وقفش جنبي ده تبقى مشكله كبيره، اكيد هيطلع لي حاجه من تحت البلاطه يعني، ده هو بس دلوقتي بس مستني عشان ايه، الواحد اكيد مشغول بس بالدراسه فمش عايز يشغله، فان شاء الله اول ما هخلص هبص بقى يقول لي يا ابني خد بقى القرشين دول عشان تجيب الشقه. فانت راكن على القصه دي من اولها لاخرها، وبعدين تصطدم بالواقع المرير. ليه؟ أصلك ركنت بقلبك عليه، تعرضت لأي ضائقة تقول طبعا ده أنا جمايلي مغرقة فلان، ده أكيد ده بس أول ما هرفع سمعت التلفون دلوقتي حلاقيك جايلي جري يا فلان أنا تعبان. كل سنة وانت طيب، ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. تشرب عشان تعرف حقيقة الناس. كتير قوي جدا المعنى ده بيتحقق، الواحد يبتدي يقول أيوة أكيد طبعا الأخ ده هينفع في المجال الفلاني، وإن شاء الله هو اللي يشيل الحمل الدعوي ده ويعمل ويسوي، وتركم بقلبك عليه. تركم بيه يعني الواحد خلاص أنت بتاع الحتة دي، أكيد خلاص تكتشف بعد كده أنه إيه، لابد أنه يريك صفات النقص ولا ينفع. واحد تاني ما كنتش حطه في مخيلتك خالص، ربنا سبحانه وتعالى يبعته لك تلاقيه هو اللي بيقوم وبيعمل وبيسوي. ليه الآفة توكلت عليه؟ أيأس فيما في أيدي الناس، ما تحطش دماغك الناس خالص، يعني سأل الله سبحانه وتعالى. انت عايز هدف جميل ونبيل، سأل الله سبحانه وتعالى هذا الامر وربنا هيدبر لك الامر ده وهيبعث لك الناس اللي يقوموا به، وملكش دعوة انت بس. هي كده. قال ابن القيم التوكل من اعظم الاسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن انكر الاسباب لم يستقم معه التوكل. اللي يقول ان مفيش اسباب ويقول يا رب وخلاص يعني مستني، انا دعيت النهارده كتير فهفتح الباب كده هلاقي بقى سره الفلوس موجوده ولا حاجه، انا داعي وانا متاكد. وانا انت قلت لي ثق بما عند الله ويأس فيما في ايدي الناس، انا مش هطلب حاجه الا من ربنا كل يوم، يا رب بعت لي مليون جنيه، يا رب بعت لي مليون جنيه. عارفين النقطه اللي كان الراجل يقول لك انا كل يوم كنت بدعي ربنا فكان بيديني، فقال له طب ما انت في الحاله دي ما بتدعلوش ليه؟ قال له لا اصل انا مكسوف يعني خلاص بقى، يعني كل ما بيطلب حاجه بياخدها فجه في وقت مش معقوله بقى يطلب تاني اكتر من كده يعني هذا الامر. هذا الذي ينكر، من انكر الاسباب لم يستقم معه التوكل. لكن تمام التوكل اين؟ ان يتخذ السبب ولا يركن بقلبه عليه، ان يعتقد ان هذا السكين لا يقطع هذه التفاحه، مع ان السكين هو الذي قطع التفاحه، لكنه يعلم ان هذا سبب وأن الله لو أراد أن يتخلف عن السبب تأثيره لكان، وأنه بحول الله تعالى وقوته ليس بشيء آخر قطع السكين التفاح. أنه يمرض، وهذا الدواء الأطباء يقولون أنه أفضل الأدوية، وأن مفعوله في سويعات قليلة يصير الإنسان بفضل الله تعالى مبرأ من هذا الأمر وهذه الآفة، فيتناول الدواء ويعتمد بقلبه على الدواء، أو يعتمد على خبرة الدكتور اللي ما فيش حد من تحت إيديه ما تعالجش، فإذا به يتخلف السبب عن تأثيره ولا يحصل، فهو يعتقد أن الدواء هذا يتداوى، تداوى عباد الله، لكنه متوكل، فلا يعتقد أكثر من أن هذا الدواء جعله الله سبب، ولو أراد الله ألا يجعله كذلك ما كان، يأخذ بالسبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى فيكون. هي بقى هنا المحنة الأشد، مش أن الواحد يقعد ولا يتخذ أسباب ويقول أنا متوكل، المحنة أنه هو ياخد أسباب وبعد ذلك لا يركن عليها، والناس كلها وهي أصلا غريزة في الإنسان أنه هو بيعتمد الموضوع زي ما بيشوفه، عمل كده فنتج كده فيعمل كده عشان ينتج نفس النتاج، ذاكر 8 ساعات لمدة شهر راح داخل الامتحان جاب جيد جدا، فيجي السنة اللي بعديها يذاكر 8 ساعات يلاقي نفسه جاب مقبول، ما أنا هي والوضع هو الوضع، شمعنا هو كده ركنت على 8 ساعات، ركنت بقلبك على ده، فتاخد السبب ولا تعتقد أنه هو الذي سيؤثر، وإنما المؤثر هو إرادة الله سبحانه وتعالى. يبقى إيه؟ عدم الركون إلى الأسباب، أدي واحد. 2، قطع علاقة القلب بها، يقطع بقى الحبل اللي توصل دلوقتي نفسيا تجاه السبب، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها. تعرف أنت لما تذاكر كويس قوي وتخش الامتحان وتجاوب وتوفق وتخرج تقول والله لا بحولي ولا بقوتي ولا بمذاكرتي ولا أي حاجة، والله محض فضلك يا رب، تطلع كده تلاقي نفسك إيه متوكل على ربنا يا رب إن شاء الله كذلك. إنما تخش الامتحان وأنت حاطط إن أنت المادة مذاكرها 3 مرات، مفيش حد في الدفعة كلها عامل الكلام ده، فداخل أنت بقى معتمد على سببك، فتخش تلاقي دماغك ساحت، وريني يا حاج ايه الشغل 3 مرات راحوا فين؟ واحد ده مذاكر مذاكرة بتاعت ليلة الامتحان دي بتاعت الكل دي، ويخش يلاقي كلمتين وداخل متوكل بقى ويا رب استرني ويا رب، وداخل وهو عليه كل امارات التوكل، يخش يلاقي كلمتين اللي ذاكرهم هم هو يجيب امتياز والتاني كل سنة وهو طيب. هي دي قطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. البدن بيقوم بالسبب لكن القلب متعلق بالله، البدن ماسك القلم وبيكتب وشغال لكن القلب معتمد اعتمادا كليا على أن الله هو الذي سيرسل له. دي الواحد يعني التطبيقات العملية لها من هنا للصبح، تحضر محاضرة وتروح وتقول لها الحمد لله النهاردة ايه المادة قوية والكلام تمام، لا ان شاء الله النهاردة في فتح عالي ان شاء الله، تخش تتكلم تلاقي الناس كلها فاتحة بقها قدامك وايه اللي بيقوله ده، وشكلهم يعني ملوا وقرفوا من الكلام وخلص بتاع، وانت قاعد يا جماعة ده كلام جامد قوي، ده انا محضره بقالي اسبوع، انتوا اكيد هيعجبكم، لازم يعجبكم، مش ممكن ما يعجبكوش، انا تعبت في القصة دي. وتروح بعد كده محضر محاضرة كده خفافي او مش محضر خالص، ورايح استرني يا رب مش عايز النهاردة اتفضح يا رب استرني، بس نوصل الكلام بس مش اكتر، الدعوة دي تتحقق يا رب، مش عايز حاجة منها غير انه كذا، ورايح بقى ذليل خاضع كده، الفتح ينزل والكلام يجي وما شاء الله لا قوة الا بالله، بيقول لك احسن درس عملته في حياتك وانت لا عملت ولا سويت ولا كذا، وما تنفعش ان هو طول الوقت خلاص بقى ما تحضرش وتروح، ما بتجيش كده برضو، يعني هي لازم الواحد يعقلها وتوكل، يتوكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ بالسبب. بيقول أولا هذا الكلام في المدارك، التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. فهمنا المعنى ده؟ طيب ايه الفرق ما بين التوكل والاتكال؟ الفرق بين التوكل والاتكال ان اخذ بالاسباب مع تفويض امر النجاح لله والثقة بأنه عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عمله، فهذا هو التوكل المأمور به. أما إن قعد عن الأسباب ولم يسعى في اتخاذها فليس هذا من التوكل في شيء، وإنما هو اتكال وتواكل حذرنا منه النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا حديث معاذ رضي الله عنه الذي في الصحيحين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. خلاص كده يبقى كله هيخش الجنة، يبقى إن شاء الله إحنا نحقق لا إله إلا الله وخلاص. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. يتكلوا على مثل ذلك فلا يأخذوا بالأسباب، يبقى مش هيعملوا عمل صالح. يقول لك: خلاص إحنا قايلين لا إله إلا الله وفي قلوبنا ونحارب عليها ونقاتل عليها، وانت ما تعرفش ربنا قد ايه في قلبي والكلام ده، وفي الاخر خالص لا يعمل، فيتكل فيترك العمل، فاذا ترك العمل فهذا قطع في ايمانه فلا يتحقق المطلوب. فهنا يضع الرسول صلى الله عليه وسلم قاعدة جليلة، هي ان كل ما يؤدي الى ترك العمل، اسمعوا كلام تاني، كل ما يؤدي الى ترك العمل او يكون مظن للاتكال والتواكل فليس من التوكل في شيء. جاء في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه ما يؤكد هذه الحقيقة. ففي الحوار الذي رواه أبو هريرة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، هذا الحوار كما جاء في رواية مسلم، قال عمر: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن عليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ القصة النبي صلى الله عليه وسلم بعث نعله أعطاه لأبو هريرة، قال له: كل واحد يمر عليك بشره بالجنة. سيدنا عمر راح جري راح للنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يراجعه في هذا الأمر، فقال له: نعم. قال عمر: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخلهم يعملون. نصلي ليه؟ الحمد لله كله تمام، طب ما فيش أي شغل بقى. فقال: فخلهم يعملون. فيفهم من هذا الحديث والذي قبله أن الاتكال يعني ترك العمل وعدم الأخذ بالأسباب، وهذا ينافي التوكل. عرفنا الفرق؟ عشان بس أنا بتكلم كل المعنى ده كيف نحقق التوكل، فبفرق لكم ما بين التوكل وغيره، التوكل والتوكل. طب إيه الفرق ما بين التوكل والتفويض؟ يعني كتير بنقول إيه؟ توكلت على الله وفوضت أمري على الله. يعني إيه التفويض؟ بين التوكل على الله وتفويض الأمر إليه علاقة عموم وخصوص. التفويض أوسع من معنى التوكل. قال صاحب منازل السائرين الهروي: والتفويض ألطف إشارة وأوسع معنى من التوكل. يبقى التوكل أخص، التوكل أضيق، التفويض أوسع. ليه بقى؟ التوكل يكون بعد وقوع السبب، يعني أخذ بالسبب وتوكل على الله، ذاكر وتوكل، عقلها وتوكل، يبقى عمل السبب وبعدها ايه؟ لم يركن اليه، يبقى ده اسمه ايه؟ توكل. انما التفويض فانه يكون قبل وقوع السبب وبعده، اذ التفويض عين الاستسلام. يبقى من قبلها هو مفوض الامر ابتداء، يعني خدوا بالكم في الدقه في استخدام الالفاظ، فلما يجي ما يشتغلش ما نقولش ده توكل، ما اخذش بالسبب اصلا، بس هو الراجل بيقول انا راكن بقلبي على ربنا، نقول له ده انت نسميه ده ايه؟ تفويض، ان انا راكن بالقلب على الله ثم اخذت في السبب وبعدها توكلت. قبل السبب وبعد السبب اسمه تفويض، بعد السبب بس اسمه توكل. وصلت كده؟ ده الفرق. ابن القيم بيعلق على هذا بيقول: يعني بذلك من يفوض امره الى الله يتبرأ من الحول والقوة، ويفوض الأمر لصاحب الأمر من غير أن يقيم المفوض إليه مقام نفسه في مصالحه. تعرف يعني إيه؟ هو سايب الأمر من الأول خالص ومش منتظر أي شيء، يعني أنا مفوض أمري إلى ربنا سبحانه وتعالى ومش منتظر أن اللي في نفسي فيه يتحقق، أنا مفوضت أمري إلى الله وأخذت في السبب وتوكلت عليه ولم يأتي الثمرة التي كنت أرجوها. المفوض قبل وبعد، لكن إلى حول الله تعالى وقوته، لا إلى نفسه وإلى تدبير الله فتلاقيه راضي بخلاف الآخر. فهمت المعنى؟ فبيقول: فيفوض الأمر لصاحب الأمر من غير أن يقيم المفوض إليه مقام نفسه في مصالحه. انه اكيد انت تدبر لي امري في كل اموري فهتبقى على ما اريد. لا، على ما يريد، لا على ما تريد. كل الله كما يريد لا كما تريد انت، يكن لك فوق ما تريد. بداية تبتدي من ناحيتي. جميل المعنى ده؟ ايه الفرق؟ طيب خدنا كده التوكل والاتكال، التوكل والتفويض، التوكل والثقة بالله. ابن القيم بينقل عن الهروي بيقول: الثقة سواد عين التوكل ونقطة دائرة التفويض. شوف أم موسى، قال الله: فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. ففعلها هذا هو عين الثقة بالله، إذ لولا كمال ثقتها بربها لما ألقت بولدها في تيار الماء. ابن القيم بيقول: فالمراد أن الثقة خلاصة التوكل، لب التوكل، زي سواد العين، أشرف ما في العين، وزي نقطة الارتكاز، أهم نقطة في الدائرة. أما العلاقة بين الثقة والتفويض، الفرق بقى فتتلخص في أن الثقة هي التي يدور عليها التفويض. إيه المنشأ اللي بينشأ عنه التفويض؟ الثقة. يعني تاخدوا بالكم الدائرة كبيرة، دائرة التفويض دي، نقطة الارتكاز إيه؟ الثقة، منها نبع كل شيء، منها حينبع التوكل اللي هو شعبة من شعب التفويض. فهمنا المعنى ده؟ يبقى عايز أوصل بقى حقيقة التوكل هحققها إزاي؟ أثق في الله. هي دي الثقة، دي هي نقطة الارتكاز. إذا وثقت في الله يبقى حينبع التفويض وحينبع التوكل وهتحقق هذا المعنى في كلمة واحدة. آدي كيف يمكن أن أحقق التوكل. في حتة بقى كده نضيفها علشان خاطر هيبقى فيها فائدة واقعية. مواطن التوكل، التوكل مطلوب في كل حاجة في حياتك، لكن في مواطن معينة جاء الشرع بالحض عليها. اكتبوا بقى معايا، هنذكر 15 موطن للتوكل. أول حاجة: إن طلبت النصر والفرج فتوكل. يبقى أول موطن فين؟ موطن النصر والفرج. طب إيه الدليل؟ إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يبقى أنت عايز ربنا ينصرك، عايز ربنا يفتح عليك أبواب السعادة، توكل. اثنين: إذا أعرضت عن أعدائك فليكن رفيقك التوكل. قال: فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. يبقى الإعراض عن الأعداء، الإعراض عن رفقاء السوء. يبقى دي وصية تتقال للشباب في بداية الالتزام، لما بتيجي تقول له اهجر مواطن السوء واهجر شلة الأنس واعمل كذا، قول له يبقى اهي: فأعرض عنهم وتوكل. ثق في الله، مش هتعيش سعيد، مش هتبقى مبسوط، فين الخروجات، فين فين فين، مش هتبقى كويس. أعرض عنهم وتوكل، ثق في أن الله سوف يعطيك. ثلاثة: إذا أعرض عنك الخلق فاعتمد على التوكل. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. يبقى ثق في الله أيضا. لو الناس دعيت إلى الله وليت الناس معرضة عنك وما بتسمع لكش، لما تكلم أهلك في الالتزام، تكلم أختك في الحجاب، وتكلمهم في ترك الموسيقى والأغاني، وتكلمهم في لزوم الصلوات، وتكلمهم وتكلمهم وهم أعرضوا عنك، فثق في الله ودعك من هذا الأمر. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. لأن إعراض الناس هيخليك تزمزق، هيخليك تضعف، تتذبذب. الواحد هيعيش كده في غربة، الإنسان اجتماعي بالطبع، هنعمل ايه؟ كل اللي حواليا متقفل. فأعرض وتوكل، قل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت. الموطن الرابع: إذا تلوت القرآن أو تلي عليك القرآن. لما تقرأ القرآن ثق في أن ما في هذا القرآن وما تسمعه من هذا البيان أنه هو الحق الذي لا مرية فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. هنا الهداية. فإذا ظننت أن في حكم من أحكام الله وأن العصر يتنافى مع تحقيق هذا الحكم لاعتبارات عصرية ومكانية وزمانية فأعرضت عن حكم الله، فهذا قدح في حقيقة ثقتك في الله. فإذا تلوت القرآن وإذا تلي عليك القرآن فثق في الله وتوكل على الله. قال الله في سورة الأنفال: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الموطن الخامس: إذا طلبت الصلح والإصلاح بين قوم لا تتوسل إلى ذلك إلا بالتوكل. أنت رايح تصلح ما بين اثنين، ما بين حيين من أحياء المسلمين، ما بين فرقتين، ما بين أخين، ما بين عائلتين، أردت أن تصلح ما بين المسلمين بأي حال من الأحوال فتوكل على الله. يقول الله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. الكلام ده كله ابتداء ده كلام الفيروز أبادي في بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز. الفيروز أبادي ده عالم من علماء اللغة الكبار، صاحب المعجم المشهور تاج العروس، فإمام في اللغة، إمام في تفسير القرآن. شوفوا بقى جابهم ازاي، جمعهم تجمع عالي قوي، عاجبني صراحة، متعني يعني. بصوا بيقول ايه الموطن السادس: إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل. فاهم يعني ايه؟ يعني الابتلاء جاي، قضاء الله نازل حاقق، فانت بقى مستقبلها بالرضا وبتمام التوكل. شوف: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذا وصلت قوافل القضاء فاستقبلها بالتوكل. الموطن السابع: إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل. واخد بالك أنت برضو دي في زماننا ده، زمن الخداع والمكر. إذا نصبت الأعداء حبالات المكر فادخل أنت في أرض التوكل. قال: من خدعنا بالله انخدعنا له. ابن عمر قالوا له ده بيخدعوك. كان ابن عمر إذا رأى العبد مستقيم على أمر الله ملتزما يروح يعتقه، فكانوا ينتظرونه في الصلوات في المساجد، فأول ما يشوفوا ابن عمر داخل الله أكبر ويقعد يستغل، فكان يعتقهم. فقيل له: إنهم يخدعونك. قال: من خدعنا بالله إن خدعنا له. شوف هو عالي ازاي، بص الثقة فين. برضو نفس الحكاية، عشان تستريح من خزعبلات الناس في هذا الزمان ومن حيالهم، الناس تلاقيهم بيعملوا ايه؟ تلاقيهم اللف والدوران، وهو ده الاساسي في الشغل. فانت رجل مؤمن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن غر كريم والفاجر خب لئيم. مدكن وشايل وبتاع لف ودوران. المؤمن غر كريم والفاجر خب كريم، خب كريم. فتيجي تقول اعمل ايه انا في القصة دي، الناس هتخدعني، الناس هتضحك عليا، الناس هتقول عليا مش عارفة ايه. فبيقول لك اهو يا عم الحل عشان التعامل مع الناس دول: اذا نصبوا هم حبالات المكر وكده هتوع، فادخل انت ارض التوكل، الارض الحصن الحصين بقى. قال: واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه: يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت. يعني إذا كان صعب عليكم هذا الأمر ولا ترضونه ولا قيتموه بما تلاقونني به من أساليب الخداع والمكر والحيل والاستهزاء فعلى الله توكلت. الموطن الثامن: إذا عرفت أن مرجع الكل إلى الله وتقدير الكل فيها لله فوطن نفسك على فرش التوكل. المرجع إلى ربنا سبحانه وتعالى، وطن نفسك على فرش التوكل. قال الله في سورة هود: فاعبده وتوكل عليه. الموطن التاسع: إذا علمت أن الله هو الواحد على الحقيقة فلا يكن اتكالك إلا على الله. في سورة الرعد قال الله: قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يبقى تحقيق معنى التوحيد. إذا كانت الهداية من الله فاستقبلها بالشكر والتوكل. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. الموطن 11: إذا خشيت بأس أعداء الله والشيطان والغدار فلا تلتجئ إلا بباب العزيز الغفار، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. الموطن 12: إذا أردت أن يكون الله وكيلك في كل حال فتمسك بالتوكل في كل حال وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. شوفوا الجاي بقى: إذا أردت أن يكون الفردوس الأعلى منزلك فانزل في مقام التوكل. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون هم المبشرون بالفردوس الأعلى. الموطن 14: إن شئت أن تنال محبة الله فانزل أولا في مقام التوكل، فبشراك بشراك، اسمع الآية دي، بملء قلبك فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. يبقى عايز تصل إلى محبة الرحمن، ها هنا الطريق، التوكل. أخيرا: إذا أردت أن يكون الله لك وتكون خالصا لله فعليك بالتوكل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، فتوكل على الله إنك على الحق المبين. أختم مدارستنا لهذا الاسم، ولا شك أن موضوع التوكل موضوع عظيم ويحتاج إلى استفاضة، لعلها تكون في دروس التربية إن شاء الله تعالى، وفي سلسلة الأخلاق يأتي مزيد بسط لهذا الأمر العظيم، أمر التوكل. لكني أريد هنا أن أختم بالحديث العجيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري: وذكر رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم. فقال: كفى بالله شهيدا. قال: فأتني بالكفيل. قال: كفى بالله وكيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى، فخرج في البحر فقضى حاجته، ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي أجله. الراجل عايز يرجع بسرعة عشان يدي الراجل الفلوس زي ما اتفقوا على الميعاد اللي كان بينهما. فلم يجد مركبا، فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها 1000 دينار وصحيفة منه إلى صاحبه، ثم زجج موضعها وحفل عليها وكتب الصحيفة ورحمها في البحر، ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني قد تسلفت فلانا، يعني استلفت منه، إني كنت تسلفت فلانا 1000 دينار فسألني كفيلة فقلت: كفى بالله كفيلة، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بذلك، وإني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر حتى ولجت فيه، ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركبا يخرج إلى بلده. فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركبا قد جاء بماله، فإذا بالخشبة التي فيها المال، فأخذها لأهله حطبا، لا الخشبة، فأخذها علشان خاطر يعملها حطب للنار. فلما نشرها وجد فيها المال والصحيفة. ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى بال1000 دينار فقال: والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بمالك. شوف الراجل ما قالوش قصة الألف التانية دي خالص، مش قاعد يقوله أنا رميتها في البحر وقلتك سويت، لآتيك بمالك فما وجدت مركبا قبل الذي أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه. قال: فإن الله، وما قالوش برضه، قال له: والله ما لقيتش مركب أعملها. قال: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا حقيقة التوكل، فيكون الله سبحانه وتعالى لنا نعم المولى ونعم الوكيل. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم صل على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.